لو مخنوق ومضغوط نفسيا صدقني ذكر ربنا هيغير حياتك. ادمن ذكر الله. والله يا جماعة اللي انا بقوله لكم ده كلنا مجربينه، انا اول واحد مجرب الكلام ده، انك انت اعمل ورد ذكر كل يوم كده، اقعد تسبح ربنا، اقعد قدام صور طبيعية وسبح ربنا، اقعد اذكر ربنا، اقعد استغفري. ذكر ربنا له مفعول رهيب بدون ما تدرى هو السبب. هو ايه اللي حصل؟ عالج نفسك بذكر الله، عالج نفسك بكثرة ذكر الله يوم ورا يوم ورا يوم، هتفاجأ ان حياتك كلها بتتغير. لو مخنوق ومضغوط نفسيا صدقني ذكر ربنا هيغير حياتك وهيفرق في كل حاجة في حياتك. وإلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عكس سبق المفردون، المفرد اللي هو خفيف الأحمال ربنا بيشيل عنك، اللي هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات